محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا كريم. قل الحمد لله وسلاما على عباده الذين اصطفى. Thank you. إلا الله. فتح الله عليه. إله مع الله بل هم قوم يعدلون السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء من Yeah. آل الكريم. نعم. يعني أمير القراء عليك بل أتأثرهم لا يعلمون. حقا أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا ابن الشيخ احنا مضطرين يا أبوك. أيوة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا رب نبي يا شيخ محمود. محمود نبي مضطرين يا شيخ. نعم المجيب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. سلام ريحنا نفسيا بأمن يجيب. أإله مع الله. إيه جمال يا إله. إله مع الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. السلام عليك يا شيخ محمود. Oh. Oh. أن يكون إله مع الله. من السماء عليك يا شيخ محمود. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. حبيبي أيوة يا شيخ محمود أيوة أيوة. Oh, my God. بل هم في شك منا بل هم في شك واحد من منهم ونسمعها ثلاثة عشرين معه. بل اختارك علمهم في الآخرة. بل أدرك علمهم في الآخرة. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا قل سيروا في الأرض فانظروا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم. سيدي يا رسول الله. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يا سلام. يا سلام عليك. لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أن يكون ولد لكم بعض الذي كنتم به تستعجلون. قل عسى أن يكون ولد لكم بعض الذي كنتم به تستعجلون. قل لا أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على

ابو اسامه إنك على الحق المبين. لا لا عليك. إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء كانوا بآياتنا لا يوقنون.

وترى الجبال نعم وترى